في تجريتول اس ار 400 كنت باخده عشان خاطر اسمه ايه دوت المخ. تجريتول اس ار 400 ده بقى له بتاع 25 30 سنه. وكنت باخد اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم فيرسيرك عشان الودان عشان الاذن الوسطى. بيتاسيرك فيرسيرك فيرسيرك وبيتاسيرك هما الاثنين على واحد. اخوه ولاد عم. تاخد جرعه كام بقى؟ جرعه كام بقى؟ يعني احنا كنا بناخد اكسفور وبتاخد كونكور وباخد جاسترازول ايوه والتجريتول اللي الساره الجاسترازول ده اللي هو شبه الكنترولو بتاع بتاع الارتجاع بتاع الارتجاع و ايه تاني؟ لا حاجات كتير بس انا بنسى. وكنت باخد ايش يا مدام ناديه كانت الشنطه قد ايه؟ لا الشنطه كان منظرها فظيع. شنطه الدواء اللي لما شافتها مدام ناديه دي كانت شنطه 3 شهور عشان كنت مسافر عند طارق رايح اقعد عند انت كنت رايح السعوديه شويه رايح عند طارق 3 شهور فكنت جايب علاج 3 شهور فكنت جايب شنطه كبيره واخدها علاج 3 شهور على فكره انا فتحت اللايف ما جراش حاجه لا ما جراش حاجه ايه ناديه هتتكلم وتحكي انا بتكلم هتقول هتقول كام دواء وقفت يا باشا والله دواء مش ادويه ضغط وادويه قلب لا مفيش قلب امال ايه؟ الكونكور ده كان ليه؟ ايه؟ الكونكور كان ليه؟ ما اعرفش هو للضغط للضغط يعني هم دول اللي بتوع الضغط يعني كونكور واكسبور ده للضغط وادويه تجريتول مش عارف ده للاعصاب تجريتول ده عشان المخ مخ مخ كان ماله المخ يا باشا؟ كان ماله المخ يا سيدي من حوالي قال لك كهرباء زايده في الاخر يعني قال كهرباء زياده يعني كهرباء زايده من الاخر ده اخر حاجه مشاني على التجريتول انت يوم يا باشا وكنت باخد اسمه ايه؟ في حاجات للعينين منها اوكسيبرال منها حاجه توصل الدم لاطراف العين اسمه انا يا ريتني كنت صورت انا الحاجات دي انا ما صورتها انا ممكن ابعتهم لك انت خسيت كام كيلو؟ حوالي 16 17 كيلو 17 كيلو هو انت كنت بتاخد دواء للسكر؟ لا ما عنديش سكر ما خدتش دواء للسكر؟ لا لا لا انت اتبعت النظام بس وخسيت كده لوحدك؟ والله بسم الله ما شاء الله حضرتك انت كنت قلت لي ما تاكلش الا لما تجوع صح ماشي كنت بقوم احيانا افطر ماليش نفس ما اعرفش ماليش نفس ولا مش جعان ما اعرفش ما باكلتش باكل افضل الساعه 5 6 اخر النهار ممكن يجيني ما يجينيش نفس ما كانش معايا الحاجه طبعا ايوه ما اكلش خلاص مش يا جماعه عايزين نقول لجمال باشا مبروك بس عشان هو في الثلاث شهور دول اتجوز الله يبارك فيك يا باشا مبروك يا معالي الوزير الله يبارك في حضرتك المهم انت يا باشا انت جاي النهارده مبسوط يعني انا طبعا مبسوط انت عارف انا طالع معاك لايف ليه النهارده؟ عشان خاطر انت المره اللي فاتت كان هو اللي جاي يا مدام ما كانش هو ما كانش هو اللي عارفني كنت جاي مسقوق كان جاي مسقوق بالظبط يعني كان وانا بقول لك النهارده ما عرفتوش والله الماده مختلفه وشكله مختلف بس ما شاء الله وانت بتقولي تعرفيه قبل كده صح؟ طيب ثلاث سنوات في الثلاث شهور دول شكله اتغير لا جدا لا جدا انا كانت عيونتي كانت على طول حمرا كاس الدم وعروق شده كده يعني كانه ضغط عالي جدا دايما حاسه في ارهاق في ارهاق هو هزلان كده مش مظبوط على فكره الباشا اهو جمال باشا اهو انت كده ظاهر يا باشا انا مش شايف كده هو ظاهر مدام بوش كده انا مش شايف بس انا مش عايز اطلع انت مش عايز تطلع اصلا مش عايز حد يشوفني يعني ليه عايز حد يشوفني ليه ليه ليه هقول لك بعدين هتقول لي بعدين؟ لازم نتكلم عليه بجد والله لسه متكلمين عليه الحلقه النهارده لا طب يطلع بقى زنقناه المهم يا جبال باشا اصلا النهارده طالع مع معاليك بس اجيب لك بس اقول لك كلمه في الاخر يعني النهارده الحمد لله بفضل الله في ثلاث شهور وهي فتره ما هيش كبيره حضرتك احنا حققنا نتيجه على ارض الواقع نتيجه مش عاديه الناس كانوا قبل كده بيتكلموك في تغيير مفصل ركبه وكلام زي كده لا احنا شايفين المفصل النهارده حلو لا الحمد لله لا مش كانش في تغيير مفصل الام بتجيب الام شديده جدا ما كنتش قادر اتحرك مش على العصاية انت النهارده ما قعدنا نتناقش انا وانت عشان خاطر انا اللايف ده بقى بعمله للناس اما قلت لي شويه شكاوى وقلت لك مع شويه لخبطه حصل ولا لا اللي انت حضرتك قلته ده بالظبط اللي انت اشتكيت منه اللي انا اشتكيت منه شفان ريق بيجي لك ساعات ضربات قلب تلاقي ركبتك نقحت عليك تاني من اول وجديد صداع مش كده يجي مع الطعميه حصل حصل يجي مع المانجايه اللي جابها لك طارق حصل حصل بس انت اتعلمت من الـ من الـ من, الـ من التجربه ايه يا باشا علمت الالتزام الله يرضى عليك الالتزام التزم بالاكل لا ده في مش بيشوف الاكل كانه ولا عمل ولا في اي حاجه خلاص مفيش قابليه ولا شهوه للاكل خلاص الاكل اللي اتمنع عنك ما نفسك ما بتطلبوش لا لا لا لا وانا بقعد اشرح للناس الناس كتير قوي اللي دخلتها معايا في النظام بسم الله ما شاء الله ما اقعد اشرح لهم انت مذاكر كويس قوي قال له بس انا مقتنع لان الحاجات دي فعلا عملت لي. حضرتك انا الفتلي ده نزل منه كتير يعني كان في كتله. ايوه تحس ان الفتلي دي نزلت مع انك بتاكل سكر عادي اهو. ست باكل سكر وبشرب عصير. وتاكل رز وبشرب عصير قصب كل ما اروح اشرب عصير قصب. اروح اشرب عصير قصب. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اشرب بقى اعمل كركديه بالضغط عالي شويه بقى احس ان الضغط اروح اعمل كركديه. لا بس انت ضغطك ما بيعلاش، هو انت بتبقى لخبطه وتصدع. بالظبط كده، فانا بتقالي الضغط عالي. وانا لا بس لما بقيسه فعلا بقى بتلاقي عالي بقى لازم. سن عالي. لازم. هرجع لعلاجي؟ لا. راجع لام العلاج. اروح رايح عامل كركديه. ماشي. واشرب كركديه. ماشي. دوم. اشرب دوم. شغال دوم وكركديه. عامل فيها فرغلي. لا ده انا بعمل فرغلي، بس انا قلت لك لما كنت هنا انا بعمل عصير المانجا والفراوله والجوافه دول اجدع من ادخل من بتاع عصير. بس قلت لك مش هتشربهم. ما اشربهمش. الحمد لله. ما شربتهمش. انا مش هروح ان احنا نشوف الاكل دلوقتي ما نشتغلوش. ايه القدره بس؟ خلاص ما هو ده المطلوب. احنا بنشوف الاكل مش عايزينها. بس خلاص انت فرق معاك، انت ماشي على النظام يعني؟ ماشي على النظام. فرق معاك في ايه يا مدام؟ عامله كمان التحاليل بتاعت حضرتك اللي طلبتها. انا عملت لها التحاليل اللي حضرتك طلبها مني. زي ما هو عمل. انا قلت لها عشان نوريها للدكتور. فحص الزواج ده ولا ايه ده؟ فحص الزواج ده. هي كان عندها الشهر اللي فات كان عشان الميكروفون يعني. طيب ماشي. بس الاستاذه برضو على فكره بتلخبط معاك يعني. هي نفس الاكل. ما هي صح. دلوقتي هي اللي ملخبطاني بقى. نفس الاكل. انا كنت الاول كنت ماشي على الصلاه. انيميا كام يا دكتور؟ انيميا. انت ما عندكيش انيميا؟ ايه؟ ده انا لسه واخد عليك. الشهر اللي فات كان 7. طب دلوقتي كام؟ 12. والله؟ ما شاء الله. انت مش على النظام؟ على النظام. خلاص. والتراكمي؟ انا عندي سكر. السكر برضه التراكمي برضه الشهر اللي فات كان عندي. تراكمي ما عملهاش؟ ما انا هعمل لك تراكمي. انت مش عامله تراكمي بس انا ما بقيسش تراكمي. ايوه. بطلت الدواء ولا لا؟ لا بطلت. بطلت ايه؟ الحمد لله بطلت كله زي الفل. طب خلاص ما انت عايزه ايه؟ ربنا يبارك لك. خد يا بابا. طب ليش كانت تقرر لها عمليه؟ يا باشا لو بتقول لك هيموجلوبينها 6 دلوقتي هيموجلوبينها 12.8. اللهم صل على النبي. خلاص فبقى انا عمري ما وصلت للرقم. لا النظام يا باشا احنا ما بناخدلوش حديد يا باشا. احنا بناخدش سبلمنت خلاص. انا مش عايز ناخد جلوتين حاجه اصلا. طب الحمد لله. باشا انت عايز تشوفني تاني؟ طبعا ما استغناش عنك. انا انت معايا على الفيديوهات دي، انا بتابعك ببص لك وعامل لك دعايه كبيره جدا. المدرسه النهارده دلوقتي يا باشا خلاص قعدت النقط على الحروف وانت بعيد فاهم دماغك وفاهم دنيتك. وما جالك تقول البرد اتعاملت معاه بما يرضي الله وعاجبني ردك اللي انت عملته مع جسمك. الحمد لله. بس انا مبسوط يا باشا بالكلام ده. انت عايز تشوفني تاني يا باشا؟ بس تسلم عليا موافق، لكن غير كده يا باشا انا مش عايز حاجه. مش عايز حاجه يا مدام حضرتك ولا الاستاذ. طيب ماشي. مش عايز حاجه. خالص. ماشي. المحشي لا يا باشا مفيش محشي بقى، انت زي ما انت اللي هو الكوسه والبتنجان. مفيش لا يا هانم مفيش مفيش خضار خالص يا مدام نادر. وانا الله يرضى عليك. طب خلاص هنمنعه باشا. انا هبعت لك على الواتساب بتاعك فويس. التزم بيه. حاضر. بس خلاص شوف انت باشا وقت ما تحب تشوفني انا موجود. جزاك الله كل خير. بس يا باشا ربنا يحفظك. سؤال كده سريع لحضرتك. انا عايز بس برضه اجيب لك تفصل على الكاميرا. طيب انا يا جماعه هستاذنكم عشان انا الاستاذ جمال عايز اخلص معاك كلمتين كده ونبقى نتكلم تاني. اشوفكم على خير.